رفعت عيني إلى السماء أنظره لجمالها ألفيتها في عزاء قد ارتدى سوادا رفعت عيني إلى السماء أنظره لجمالها ألفيتها في عزاء قد ارتدى سوادا بحسن منظر الغروب عيني تلح في سؤالها بحسن منظر الغروب عيني تلح في سؤالها أين الغروب أين الضياء دفء القلوب رمز البهار